الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا، وأن يجعلنا هداة مهديين ويهدي بنا. نعم، اقرأ. وصلنا عند الباب 11، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لأن هذا ما عد المقدم بابا. قال المصنف رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لما تكلم على مسألة الذبح في أصالتها وبين شركية الذبح لغير الله عز وجل، جاء الآن إلى النهي عما يتذرع به للذبح لغير الله عز وجل. وفي باب التوحيد وباب سد الذرائع باب معلوم بالشرع، عليه أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل لآدم وحواء: ولا تقربا هذه الشجرة، فنهاهما عن مجرد القرب نهيا، وقد نهي عن الأكل، ولكن مجرد النهي عن مجرد القرب دليل على سد الذريعة. وقال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وهذا دليل على سد الذريعة. وقال الله عز وجل: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي السنة النبوية قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من سب والديه. فقيل: يا رسول الله، كيف يسب أحدنا والديه؟ قال: يسب والدي المرء فيسب والديه. وفي هذا الدلالة على حرمة في هذا الدلالة على فقه سد الذرائع. فأولى ما سد به الذريعة باب التوحيد، وهو مسألة المسائل وأصل الأصول. وسيأتي معنا في هذا الكتاب كثير من هذا الباب. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قوله: ما شاء الله وشئت. ولما قال الرجل: ما يعصهما، قال: بئس خطيب القوم أنت. فكذلك الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله هو من بابين قد نهي عنه. الباب الأول النهي عن التشبه بالمشركين. والنهي عن التشبه بالمشركين يكون نهيا عن التشبه في الصورة، وإن كنا في حقيقة الأمر لا نوافقهم. ما معنى ذلك؟ نهينا عن الصلاة في أوقات النهي نهيا عن التشبه بعباد الشمس، مع أن عباد الشمس الذين يسجدون للشمس حين طلوعها وحين غروبها يسجدون للشمس، لا يريدون السجود لله، ونحن نريد السجود لله، ومع ذلك نهينا عن ذلك نهيا عن التشبه بهم في ظاهر الفعل، وإن كنا في حقيقة الأمر لا نشبههم ولا نريد ما يريدون. وهذا من باب سد الذريعة في باب التشبه. وأيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى بأصحابه الكرام جالسا ولما يجلسوا وبقوا قياما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كدتم آنفا أن تفعلوا ما يفعل فارس والروم عند كبرائهم، مع أن فارس والروم الصحابة قائمون لمن؟ قائمون لله في الصلاة، ليسوا قائمين للنبي صلى الله عليه وسلم. وفارس والروم يقومون لمن؟ يقومون للملك، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن التشبه في الصورة، وإن كانوا في الحقيقة غير متشبهين. وهذا من هذا الباب الذي سنقرأه الآن: الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. والباب الثاني باب سد الذريعة الذي أوضحناه. طيب، الذبح لغير الله، الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، ما حكمه؟ حكمه أنه شرك أصغر. كيف يكون شركا أصغر مع أننا نذبح لغير الله، نذبح لله؟ نحن ذكرنا أن من تعريف الشرك الأصغر أنه ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر، وهذا ذريعة، وهذا قد اختاره يعني بعض المحققين كالشيخ السعدي. وإذا ذبح رجل لغير الله، ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، فيختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذبيحته لا تؤكل. ذكر المصنف استدلالا رائقا في بداية الباب، ذكر قال: وقول الله تعالى ويراجع في هذه المسألة خصيصا ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، إذ أنه استوعب المسألة من جميع جوانبها. الحديث كلام الحديث. نعم. قال: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. طبعا اختلفوا في هذا المسجد الذي أسس على التقوى، فمنهم من قال قباء وهذا قول الأكثر، ومنهم من قال المسجد النبوي، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم وابن كثير أن كلاهما قد أسس على التقوى. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الأنصار عن قوله يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين عن علة ثناء الله عز وجل هذا الثناء الحسن عليهم، فأخبروه أنهم يستنجون بالماء. وأما الرواية التي فيها أنهم اقتدوا باليهود في ذلك فهذه رواية شاذة منكرة. ما وجه الدلالة على ما في الباب؟ النبي صلى الله عليه وسلم لو قام في مسجد المنافقين هذا، هل سيكون يريد ما يريد المنافقون أم أنه فقط كثر سوادهم؟ يكون فقط كثر سوادهم، فنهاه الله عز وجل عن أن يكثر سواد المنافقين، وأنه ينبغي أن يكثر سواد أهل الإيمان. وهذا يستفاد منه في باب تكثير سواد أهل الضلالة وتكثير سواد أهل الحق. ولو لم يفت على من كثر سواد أهل الضلالة، لو لم يكن في تكثيره لسواد أهل الضلالة سوى أنه فوت على نفسه تكثير سواد أهل الحق لكفى به. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه لا يريد ما يريد أهل النفاق، فكذلك هذا يقال في من ذبح لغير لله في مكان يذبح فيه لغير الله وكثر سواد المشركين. وجميع مساجد أهل البدع هي مساجد ضرار لا يقام بها ولا يكثر فيها سوادهم. فهنا الإمام رحمه الله استدل بدلالة القياس، هذا من جهة دلالة القياس، فكما أنه لا يجوز المقام في مسجد أسس على التقوى أسس على الكفر أسس على المعصية لشخص لا يريد ما أراده بانوه، فكذلك لا يجوز لشخص أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. ثم قال رحمه الله: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة هذا اسم موضع بين الشام وبين ديار بني عامر، وبعضهم يضبطها بوانة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها أعيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. وجه الدلالة في هذا الخبر واضح، في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذبح لغير لله في مكان، مع أن هذا رجل ناذر، في مكان كان فيه عيد من أعياد الجاهلية وفيه وثن يعبد، فما بالك في من يشارك أهل الجاهلية بأعيادهم؟ هذا أطم، هذا أطم وهذا أشر. بل ذهب بعض فقهاء أهل الرأي، بعض متفقهة الحنفية، وهم عندهم شدة في باب التكفير، إلى أنه من أهدى لنصراني بيضة في عيد من أعيادهم يكون كافرا. ذكر هذا عنهم الحافظ رحمه الله في الفتح. وهذه المسألة أيضا قد استوعبها، أنبه مرة أخرى، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم يراجع، فإن فيه بغية للمستكفي. أما من جهة درجة هذا الحديث فرواه أبو داود، وأنا أقرأ تخريجا لغير الله، من طريق داود بن رشيد عن شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك. وهذا الحديث رواه الوليد بن مسلم وأبو المغيرة عن الأوزاعي مختصرا: لا وفاء في نذر فيما لا يملك. وكذلك رواه علي بن مبارك وهشام الدستوائي ومعاذ بن سلام ومعمر وبان بن يزيد، رواه عن يحيى بن كثير بدون ذكر هذه سبب سؤال ثابت بن الضحاك للنبي صلى الله عليه وسلم. فكأن المخرج عندي يراها شاذة، وفي قوله وجاهة، وفي قوله وجاهة، غير أن متن الحديث كما لا يخفى صحيح من جهة المعنى. طيب، فيه مسائل. قال: فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. يعني لما كانت هذه الأرض مكان الشرك حرم أن يعمل فيها ما يشبه الشرك فيها لمشابهة المشركين. نعم، وكل بقعة حضرها الشيطان كان الأولى الابتعاد عنها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نام هو أصحابه عن الصلاة في بقعة قال: هذه بقعة حضرنا فيها الشيطان، فتركها صلى الله عليه وسلم، ونهى عن الصلاة في مرابض الإبل إذ أنها خلقت من جن، ومثل هذا مكان يحضره الشيطان. وأيضا يعني الصلاة في النهي عن الصلاة في الحمام وغير ذلك، فالأماكن التي يحضر وأماكن الشرك أنجس. مرابط الإبل، مرابط الإبل، مرابط الغنم، مرابط الغنم، بارك الإبل، مرابط الغنم. نعم، وأماكن الشرك لا شك أن الأمر فيها أنجس وأشر. نعم. الثالث: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. هذا في استفسار النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل: هل كان فيها وثن يعبد؟ هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ نعم. الرابعة: استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك. نعم. الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. نعم، هذا بابه في الفقه. ومعروف عند الفقهاء أن من نذر أن يعبد الله عز وجل في وقعة معينة لفضل لها فثم يعني جاز له أن يفعل هذا الفعل في بقعة أفضل. لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني نذرت أن أصلي إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي هاهنا فإنه هاهنا أفضل. نعم. السادس المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. إيه، لأن الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال هل كان، وهذا ظهر بعد زوال الأوثان. السابعة الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في عبادهم. ونذر المعصية هل فيه كفارة؟ نعم فيه كفارة، لما روي عن ابن عباس موقوفا عليه في هذه المسألة. وأما ما يستدل به بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر تلك الصحابية رضي الله عنها التي نذرت أن تمشي إلى الكعبة، قال مراها فلتركب ولتستظل، لم يأمرها صلى الله عليه وآله وسلم بالكفارة مع أنها نذرت نذر معصية، فهذا ليس نذر معصية كما يقول أحمد، بل هو نذر مشقة يرجع إلى الأمر الميسر وينتهي الأمر. من نذر أن أن أن, أن يتصدق بكل ماله فليتصدق بنصفه، هذا ليس نذر معصية محض، وإنما نذر مشقة. نذر المشقة يرجع إلى الأيسر ولا يطالب بعد ذاك بالكفارة. أما الذي نذر معصية فهذا الذي يطالب بالكفارة. نعم. الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصدهم. نعم. وقد ذكرنا مسألة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وقد ذكرنا مسألة التشبه، وأنها وإن كان بدون قصد في بداية الدرس، وذكرنا عدة أمثلة، ذكرنا في المجالس السابقة مسألة التشبه باليهود في تغيير الشيء، علما أن الإنسان إذا شاب لا يقصد ذلك، وذكرنا مسألة السجود، النهي عن الصلاة في أوقات النهي، الصلاة في أوقات النهي، وذكرنا مسألة صلاة الصحابة قائمين خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها بدون قصد. العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. نعم، إحدى نساء المسلمين كان قد أثرها المشركون، فهربت على ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت المدينة قالت يا رسول الله ذلي أن أنحرها، فقد نذرت إن أوصلتني أن أنحرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما جزيتها به، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. نعم هذا، نعم اقرأ الباب البعض باب البعض. قال باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نعم، النذر نذران، نذر تبرر ونذر مجازات. نذر التبرر هو الذي لا يكون بناء، يكون يريد المرء فيه زيادة التعبد لله عز وجل، ولا يريد ولم يجعله مقابلة، إن أعطاني الله كذا فعلت كذا. فهذا النوع من النذر هو الذي حمد في النصوص، يوفون بالنذر ويخافون شرا، يخافون يوما كان شره مستطيرا، ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وأما النذر الذي جاء الذم له، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يستخرج به من البخيل، مع أنه واجب الوفاء به، فهذا هو نذر المجازات الذي يقول إن شفى الله مريضي فعلت كذا، كأنه يشترط على الله عز وجل ويقايضه مقايضة. نذر المعلق أو يسمونه نذر المجازات، نذر المجازات، وإلا قد يكون نذرا معلقا، ولكن يعني ينذر شخصا فعل المعصية الفلانية لكان كذا، هذا من وجه يكون معلقا ولكنه في حقيقة أمره يكون تبررا. يعني كما كان ابن وهب يعني نذر أنه كلما اغتاب مسلما أن يتصدق بدينار. والنذر لما كان عبادة لله عز وجل فكذلك النذر لغير الله عز وجل شرك. وقد نص على هذا في عدد من كتب الفقه حتى عند غير أصحاب العقيدة السلفية، فنصوا أن ما ينذر لغير الله عز وجل يكون من الشرك كبعض الأحناف كابن قاسم وغيره. والنذر طيب، وقد ادعى بعض أعداء دعوة الإمام المجدد رحمه الله أن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يرى النذر لغير الله شركا كداود بن جرجيس وغير ذلك، فهؤلاء قد رد عليهم الأئمة. والنذر من جهة الحنث به على وكان من مذهب أبي حنيفة، وهذا يعني مذهب مرجوح وإن كان هذا بابه في الفقه، أن النذر لا ينعقد إلا فيما كان له أصل في الشرع. فمثلا شخص نذر أن يصوم أصل واجب في الشرع، نذر أن يصوم هناك أصل واجب وهو صيام رمضان، نذر أن يتصدق هناك أصل واجب، لكن مثلا نذر أن يشد الرحال هذا لا أصله ليس واجبا فلا، أو نذر أن يعتكف لا يلزم لأن لا يوجد اعتكاف واجب في الشرع. هكذا له مذهب، وهذا المذهب يعني ترده النصوص خلافا يعني لبقية. أن الفعل المكروه أو الفعل المستحب هذا يجب، عفوا الفعل المكروه والفعل المحرم هذا لا نذر فيه، لا وفاء بمعصية. وهناك نوع من النذر رأوه على التخيير، وهو إذا نذر الإنسان أمرا مباحا فقالوا على التخيير يفعل أو يتصدق أو يعني يلجأ إلى الكفارة، وهي كفارة اليمين، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم من أوسط ما تطعمون أهليكم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات. أما نذر الطاعة فهذا يجب الوفاء به مع القدرة، فإن لم يقدر فإن عجز أو يعني لم يفعل ذلك حصلت وجبت الكفارة في عنقه، وجبت الكفارة في عنقه. نعم. قال: وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، هذا الثناء قال قتادة، أخرج الطبري في تفسير السنة الصحيح عن قتادة، قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة، وما افترض عليهم فسماهم الله أبرارا. وهذا صريح في أن الثناء وقع في غير نذر المجازات، يقول الحافظ بن حجر. نعم، نذر المجازات هذا ورد النهي عنه. وقوله تعالى: ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، قال مجاهد يحصيه، وقال الزجاج يجازي عليه، وهذا كله في معنى واحد في حقيقة الأمر. وفي الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، سواء كان له أصل واجب في الشرع أو لا، وسواء كان مستحبا، أما يخرج من هذا المباح هذا الذي لا يجب يخير بين الكفارة، ويخرج المعصية، والمعصية جاء الكلام عليها في بعده، قال: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وهل عليه كفارة يمين؟ ذكرنا عن ابن عباس أنه عليه كفارة. نعم، قال فيه مسألة الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه هذا إجماع، هذا إجماع وجوب الوفاء بالنذر، وفاء بالنذر نقل عليه الإجماع النووي والقرطبي، يعني لم يقل أحد بالاستحباب. هذا في نذر الطاعة، نذر الطاعة وجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة. نعم. الثاني إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. نعم. الثالث أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، هذا إجماع أيضا نقله الحافظ بن حجر في الفتح. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.